من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو في تفسير سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي ندمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها كل جمعة. هذه السورة العظيمة حديثها ومحورها هو في الوقاية من الفتن، في الوقاية من الفتن، ولذا فإن السورة قد ذكرت عددا من الفتن التي يبتلى بها الناس. الفتنة الأولى فتنة الدين كما في قصة أصحاب الكهف الفتية، الفتنة الثانية فتنة المال كما في قصة صاحب الجنتين، الفتنة الثالثة في فتنة العلم كما في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، الفتنة الرابعة فتنة الملك والسلطان والقوة كما في قصة ذي القرنين. ولا مخرج للوقاية من الفتن إلا بالاستعصام بالله جل وعلا وتوليه، حين يكون الإنسان وليا لله جل وعلا فإن الله يحوطه ويحميه من هذه الفتن. ولما كان ذلك كذلك تكرر ذكر الولاية في هذه السورة في 5 مواضع بتصريفاتها المتعددة، كما قال الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا، وكما قال سبحانه: أبصر بهم وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وكما قال سبحانه وتعالى في النهي عن اتخاذ الشيطان وليا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وكما قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فتكرر هذه المفردة، مفردة الولاية، بتصريفاتها المختلفة دليل وإشارة على أنه هذا هو الطريق والمخرج الصحيح للوقاية من الفتن كلها. ابتدأت هذه السورة الكريمة بحمد الله جل وعلا، ثم ذكر فيها ما هو علة لهذا الحمد، فالحمد لله لماذا؟ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد اللام في الحمد لله هي للاستغراق، فالمحامد كلها لله جل وعلا، فهو أحق أن يحمد وهو أحق أن يعبد جل وعز. ومن فوائد هذه السورة الكريمة ما جاء في قول الله جل وعلا في مطلعها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صفة هذا الأجر الثواب يوم القيامة أنه حسنا وأنه ماكثين فيه أبدا. إن أعظم ما ينغص على أهل النعيم في هذه الدنيا نعيمهم أنه نعيم منقطع زائل لا محالة، حقيقة كونية لا بد منها، ولكن نعيم الجنة باق أبد الدهر، باق لا ينقطع كما قال الله جل وعلا: ماكثين فيه أبدا. ومن فوائد هذه السورة العظيمة أن الله جل وعلا حين ذكر قصة أصحاب الكهف ذكر أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هؤلاء فتية لا نعرف مكانهم ولا نعرف زمانهم ولا نعرف أسماءهم، ولكن الله جل وعلا خلد ذكرهم بسبب واحد، وهو أنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله جل وعلا هدى. إنه الإيمان يرفع أقواما ويضع آخرين حين يتركونه ويتنكبونه. ومن الفوائد أيضا أن من أقبل على الله أقبل الله جل وعلا عليه، وأن من فعل الطاعة أكرمه الله جل وعلا عليها. فهؤلاء لما آمنوا بربهم قال الله وزدناهم هدى. ومن فوائد هذه السورة الكريمة في قوله جل وعلا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، لا يكفي اعتزال الباطل بل لا بد من اعتزال أصحاب الباطل. ولذلك قال الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، ليس الأمر كذلك فقط، بل إن الله قدم اعتزال أهل الباطل على اعتزال الباطل نفسه. ومن فوائد هذه السورة الكريمة أن الله جل وعز يجازي عباده الصالحين أعظم الجزاء. ولذلك هؤلاء الفتية لما اعتزلوا الباطل واختاروا الله جل وعلا وأووا إلى الكهف قال الله جل وعلا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إنها رحمة الله يا عباد الله، وإذا رحم الله جل وعلا فليس لرحمته حد ولا عد. ومن فوائد هذه السورة الكريمة أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله جل وعلا، ومن حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله جل وعلا وجعله هداية لغيره. ومن الفوائد ما ذكره الله جل وعلا في قوله وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. انظر إلى حسن تدبير الله جل وعلا ورعايته لعباده هؤلاء الذين أووا إليه فآواهم، وأحسن تدبيرهم حتى وهم رقود في داخل هذا الكهف. هؤلاء أصحاب الكهف دخلوا الكهف فضرب الله جل وعلا على آذانهم فناموا 300 سنين وازدادوا 9. قال الله جل وعلا أنه سيتكلم عن هؤلاء الناس أقوام وسيرجمون بالغيب، وأخبر أنهم سيتكلمون من تلقاء أنفسهم دون علم كما قال الله رجما بالغيب. في هذا من الفوائد أن من تكلم دون علم ولا بينة فإنه مذموم وفيه شبهة من الضالين. ولذلك نهى الله جل وعلا عن أن تستفتي أحدا من هؤلاء، فقال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ففيها المنع من استفتاء من لا يصلح للفتية، إما لكونه يتجرأ فيتكلم دون علم، وإما لقصوره في هذا الأمر المستفتى فيه. وفي قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما أعظم التعلق بالله وما ألذه وما أحسن عاقبته. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. علق نفسك بربك دائما، فإنه لا يخيب من تعلق بالله جل وعلا ورجاه. ومن فوائد هذه القصة العظيمة ما ذكره ربنا جل وعلا في خاتمتها حين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فيه أن ملازمة الصحبة الصالحة تحتاج إلى تصبير النفس، لأنه ربما يكون فيها ما يخالف الهوى. وفيها من الفوائد أنه ينبغي للمؤمن أن يصحب من اتصف بصفتين: العمل الصالح يدعون ربهم بالغداة والعشي، والإخلاص لوجه الله جل وعلا حين يقول يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم